الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي هذه الليلة نتحدث عن مثل جديد من الأمثال القرآنية، وهو المذكور في قوله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقبل الشروع في بيان المراد بهذا المثل، أبين بعض المعاني لبعض الجمل في هذه الآية. فقوله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، هل التمثيل هنا للمنفقين مثلهم بالحبة؟ ألا هذا هو المراد؟ أو أن في الآية تقديرا، كأن يقال مثلا: مثل نفقة الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة، أو مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل باذر حبة. هناك فرق، فعلى الأول يكون المثل مضروب للمنفق أو للنفقة، وعلى الثاني يكون المثل قد ضرب للمنفق أو في المنفق. وعلى الثاني مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل باذر حبة، هذا أكثر مطابقة لللفظ القرآني. فهنا في هذا المثل 4 أمور: منفق ونفقة وباذر وبذر. فذكر هنا من كل شق الأهم. انظر مثلا، ذكر من شق الممثل المنفق، مثل الذين ينفقون، لأنه المقصود لإنهاض عزيمته، تحريك نفسه للجود والبذل. وسكت عن ذكر النفقة لأن اللفظ يدل عليها، مثل الذين ينفقون أموالهم، هناك نفقة، فمثل ذكر المنفقين ولم يذكر النفقة، لأنه لا يكون منفقا إلا بوجود البذل والنفقة. وذكر من شق الممثل به البذر ولم يذكر الباذل، وذلك أن البذر هو المحل الذي حصلت فيه المضاعفة، وهذا هو المقصود. فهذا فيه إيجاز، مع أن كل واحد من هذين المذكورين في شق هذا المثل يدل على الآخر. على كل حال، هذا المعنى ذكره جماعة كصاحب الكشاف والحافظ ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين، وذكره آخرون غير هؤلاء كابن الجوزي في زاد المسير. وقوله تبارك وتعالى: في سبيل الله، ما المراد به؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. من أهل العلم من وضع قاعدة مما يسمى بالكليات في القرآن، كل كذا في القرآن فهو كذا. فقال بعضهم: كل ما يذكر من سبيل الله في القرآن فهو الجهاد، ولهذا في الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى أن قال: وفي سبيل الله، وهو الجهاد. وهذا المعنى هو الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله، فيرى أن هذا المثل إنما ضرب للنفقة في الجهاد في سبيل الله، سواء كان أنفقها على نفسه أو غير ذلك مما يكون جهادا لأعداء الله جل جلاله. ومن أهل العلم من قال إن ذلك في الجهاد والحج، وبه قال ابن عباس، وكذا قال به مكحول. فابن عباس ومكحول يقولان بأن الجهاد والحج يضعف الدرهم فيهما إلى 700 ضعف، ولماذا الحج؟ الحج باعتبار أن من أهل العلم من يقول إنه داخل في عموم قوله وفي سبيل الله. ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النساء فيما يتصل بالجهاد أفلا نجاهد، أخبر أن عليهن جهادا لا قتال فيه، قال الحج والعمرة. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم أنه يجوز دفع الزكاة من أجل تحجيج الناس، وأن ذلك داخل في قوله وفي سبيل الله. المقصود هذا توجيه لهذا القول من قال بأنه الجهاد والحج. ومن أهل العلم من قال إن ذلك أعم من الجهاد والحج، فكل بذل في طاعة الله تبارك وتعالى فهو داخل في قوله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. ولهذا قال الشعبي رحمه الله: نفقة الرجل على نفسه وأهل بيته تضاعف 700 ضعف. لاحظ، على نفسه وأهل بيته. والحافظ ابن كثير رحمه الله قال: وفي سبيل الله، يعني في طاعة الله تبارك وتعالى. والشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله ذكر هذا المعنى أنه في طاعة الله، قال: وأولاها الإنفاق في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. طبعا المعنى يختلف تماما، يعني حينما يقال بأن النفقة التي تضاعف إلى 700 ضعف هي المختصة بالجهاد، معنى ذلك أن بقية النفقات أنها تضاعف 10 أضعاف، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، كما أن السيئة بواحدة، إلا من شاء يضاعف ربنا تبارك وتعالى له إلى أكثر من هذا. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، سبيله إذا قلنا ما كان في طاعته، فعلى هذا يقال سبيله أيضا شرعه ودينه، وأضيف إلى الله تبارك وتعالى في سبيل الله لأنه هو الذي خطه ورسمه. ولهذا قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فهو الذي شرعه وأمر الناس بسلوكه، وأيضا لأنه يوصل إليه، كما أنه يضاف أيضا أحيانا إلى السالكين، يقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فأضيف إليهم لماذا؟ لأنهم السالكون لهذا السبيل الصراط والطريق الموصل إليه تبارك وتعالى. كما أن قوله تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله يشير إلى الإخلاص والمتابعة في سبيل الله، يعني لا ينفق ذلك في سبيل الرياء، السمعة، المقاصد السيئة، لا ينفق ذلك في سبيل الباطل، في سبيل المنكر، في سبيل اللهو، في سبيل الشهوات، لا ينفق ذلك في سبيل البدع والمحدثات. فسبيل الله تبارك وتعالى ما أريد به وجهه، وكذلك أيضا أن يكون على الطريق التي رسمها الله تبارك وتعالى وشرعها. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الذين ينفقون أموالهم في طباعة كتب البدع مثلا، أو الشرك، أو المجون، أو في بناء المعابد الشركية والأضرحة وما شابه هذا، هذا ليس في سبيل الله، ولا يمكن أن يحصلوا من هذا الإنفاق خيرا وحسنة، وإنما يرجعون منه بالوزر. كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. هنا سؤال، وهو: هل يوجد حبة واحدة تنبت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يعني من الناحية الواقعية، هل يوجد هذا أو لا يوجد؟ فإن كان لا يوجد فكيف ضرب المثل بشيء غير موجود؟ كيف ضرب بشيء غير موجود؟ من أهل العلم كالبغوي من يقول بأن ذلك متصور، ويكفي في ضرب المثل وصحته أن يضرب في شيء متصور يعني غير مستحيل، يتصور أن توجد، أن تخرج الحبة الواحدة 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، فيكفي هذا للترغيب وحث النفوس على الإنفاق والبذل. وصاحب الكشاف يقول هذا موجود في الدخن والذرة وبعض الحبوب، فهو يقول ربما فرخت ساق البرة في الأراضي القوية المغلة فيبلغ حبها هذا المبلغ. يقول ولو لم يوجد لكان صحيحا على سبيل الفرض والتقدير. وبنحو هذا أيضا قال كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير رحمه الله، يقول هذا لا إشكال فيه، إن كان موجودا فذاك، وإن لم يكن موجودا فيمكن أن يكون معنى كمثل سنبلة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة إن جعل الله ذلك فيها. يقول ويحتمل أن يكون المعنى في كل سنبلة 100 حبة، يعني أنها إذا بذرت أنبتت 100 حبة، يعني بمعنى مجموع ما يحصل منها، يعني أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، فلو بذرت هذه التي في السنابل فإنه ينتج منها أضعاف عدد ما في هذه السنبلة أو السنابل، فيضاف ذلك إليها لأنه كان عنها. وبهذا قال الضحاك. بعد ذلك أنتقل إلى بيان المراد بالمثل. ما المراد به؟ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. هذا المثل ضربه الله عز وجل لبيان تضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته، وأن الحسنة تضاعف ب10 أمثالها إلى 700 ضعف. مثل مضروب في هذا. وأيهما أبلغ، أن يقول كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، ولا أن يقول كمثل حبة أنبتت 700 حبة؟ الأول أبلغ، لأنه أدل على أن الأعمال الصالحة ينميها الله تبارك وتعالى لأصحابها كما ينمى الزرع لباذره في الأرض الطيبة. والسنة دلت على التضعيف، تضعيف الأعمال والحسنات، فمن ذلك حديث عياض بن غطيف رضي الله تعالى عنه قال دخلنا على أبي عبيدة رضي الله عنه نعوده من شكوى أصابته بجنبه، وامرأته تحيفة قاعدة عند رأسه، قلنا كيف بات أبو عبيدة؟ قالت والله لقد بات بأجر. فقال أبو عبيدة رضي الله عنه والله، أو قال ما بت بأجر، وكان مقبلا بوجهه على الحائط، فأقبل على القوم بوجهه وقال ألا تسألوني عما قلت؟ قالوا ما أعجبنا ما قلت فنسألك عنه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله ف700. لأن هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أن النفقة المراد بها هنا 700، أنها النفقة في الجهاد. يقول من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله 700، ومن أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضا أو أماط أذى فالحسنة 10 أمثالها. والصوم جنة ما لم يخرقها، ومن ابتلاه الله عز وجل ببلاء في جسده فهو له حطة، يعني تحط عنه الخطايا لا يؤجر عليه. طبعا هذا الموضع يرد عليه هناك أحاديث أخرى قد ذكرت شيئا من هذا في الكلام على موضوع الصبر في الأعمال القلبية، وأن الإنسان يؤجر على البلاء الذي يصيبه وليس فقط تكفير السيئات. على كل حال، هذا الحديث أخرجه أحمد وغيره، وحسن إسناده الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه الله، وكذا الشيخ أحمد شاكر، وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم إسناده فيه نظر. على كل حال، لو صح فإنه يؤيد قول من قال بأن النفقة المراد في سبيل الله هي ما كان في الجهاد، هي التي تضاعف إلى 700 ضعف. وفي حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأتين يوم القيامة 700 ناقة مخطومة. وهذا عند أحمد وعند مسلم أيضا بلفظ، جاء رجل بناقة مخطومة فقال يا رسول الله هذه في سبيل الله، فقال لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعل حسنة ابن آدم إلى 10 أمثالها إلى 700 ضعف. لاحظ حسنة ابن آدم، وهذا عام لا يختص بالجهاد، إلا الصوم، والصوم لي وأنا أجزي به، وللصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره وفرحة يوم القيامة، فرحة وليس دعوة. لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن للصائم دعوة مستجابة عند فطره، ما يصح في هذا الشيء، إنما للصائم دعوة مستجابة في أي وقت وهو صائم. قال ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا الحديث عند أحمد وغيره، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه الله صحيح لغيره، مع أنه ضعف إسناده. هذا الحديث له شواهد لضعف عامر أحد رواته، وضعف إسناده أيضا الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف، إلى ما شاء الله. لاحظ كل عمل ابن آدم، يقول الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي، وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، إلى آخر الحديث. كذلك أيضا عند أحمد، وأصله في صحيح مسلم لكن من غير موضع الشاهد. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط إسناده صحيح على شرط الشيخين، يعني بموضع الشاهد عند الإمام في مسند الإمام أحمد. فهذا يدل على العموم، كل النفقات إلى 700 ضعف، إلى ما شاء الله تبارك وتعالى. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما نزلت هذه الآية مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم رب زد أمتي، قال فأنزل الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال رب زد أمتي، قال فأنزل الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا الحديث على كل حال، قال المنذري إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، وصححه الشيخ أحمد شاكر، وضعفه الشيخ ناصر الدين الألباني رحم الله الجميع. على كل حال، هذه الأحاديث منها ما يدل على أن النفقة تضاعف إلى 700 ضعف، وأن ذلك لا يختص بالجهاد، ويفهم من بعضها إن صح اختصاص ذلك بالجهاد. على كل حال، هذه الآية كأنها تفسير وبيان لمقدار الأضعاف التي تعطى للمنفق، فمثل الله تبارك وتعالى بهذا المثل إحضارا لصورة التضعيف في الأذهان بهذه الحبة، يعني كان بالإمكان أن يقال بأن الحسنة تضاعف إلى 700 ضعف، لكن مثل ذلك بهذه الحبة التي إذا غيبت في الأرض أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، حتى كأن القلب ينظر إلى هذا التضعيف ببصيرته كما تنظر العين إلى هذه السنابل التي من الحبة الواحدة، فينضاف الشاهد العياني إلى الشاهد الإيماني القرآني، فيقوى إيمان المنفق وتسخو نفسه بالإنفاق، كما ذكر هذا الحافظ ابن القيم رحمه الله والشيخ عبد الرحمن ابن سعدي. ثم في هذا المثل جمع السنبلة في هذه الآية على سنابل، أنبتت 7 سنابل، وسنابل من جموع الكثرة، بينما في الرؤيا التي رآها الملك في قصة يوسف صلى الله عليه وسلم قال سنبلات، وهذا من جموع القلة. ففي هذا المثل هنا المقصود التكثير، وهناك لا معنى للكثرة. وعلى كل حال هذا المثل فيه تشبيه لجزاء المنفقين وما يحصل من البركة، وقوله مثل الذين ينفقون، فشبه حال إعطاء النفقة وحال مصادفتها لموقعها وما أعطي من الثواب لهم بحال تلك الحبة كما وصفنا، زرعت في أرض نقية وتراب طيب وأصابها الغيث فأنبتت 7 سنابل، لكنه حذف هذه التفاصيل بهذه الطريقة أنها وضعت في أرض طيبة ونزل الغيث وإلى آخره، إيجازا لظهور أن الحبة لا تنبت أصلا بهذه الطريقة إلا إذا نزل عليها المطر أو سقيت ووضعت في التراب، فهذه أمور معلومة لدى السامع. فهذا على كل حال فيه تشبيه للمعقول بالمحسوس، وفيه دلالة على أن حينما يشبه بالحبة أن التضعيف من ذاتها، يعني ليست بأشياء أخرى تضاف إليه، إنما نفس الحبة يحصل لها هذا النماء فيتضاعف ذلك لا بشيء يزاد عليها. وشاع في الأمثال وفي كلام العرب تشبيه المعروف بالزرع، بل وتشبيه العمل أيضا بالزرع، وتشبيه الساعي بالزارع، كما يقولون في المثل رب ساع لقاعد وزارع غير حاصد، سان قد يسعى ولكنه لا يجني ثمرة هذا السعي وإنما يكون لغيره ميراثا مثلا أو نحو هذا، رب ساع لقاعد وزارع غير حاصد. وكما يقولون من جد وجد ومن زرع حصد، يكفي هذا هذه الليلة، وفي الليلة الآتية إن شاء الله تعالى أكمل الكلام على هذا المثل. أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.